والمقصود بأهل الكتاب هنا كتاب التوراة، ومن انتأمنه بقنطار يؤديه إليك. قنطار من الذهب، لو استأمنته على قنطار من الذهب أداه إليك، لأنه عنده بقايا الدين، يعني بقايا دين ومراقبة لله يعصمه من أن يأكل يعني أموال الناس بالباطل ويخون الأمان. لكن كما ذكرنا أن هذا الأمر وإن كان مدح لهم في هذا، إلا أن هذا ليس بمنجي لهم من عذاب الآخرة مع كفرهم وشركهم بالله تبارك وتعالى. فإن الكفار حتى غير أهل الكتاب قد يتفاضلون في الخلق، فقد تجد كافر يعني صاحب أمانة وكافر صاحب خيانة. لكن هذا تصوير من الرب تبارك وتعالى لحال هؤلاء، أن منهم بعضا ذوي أمانة من أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤدي إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني أنه يخون حتى في الأمر الصغير. فالدينار شيء حقيق، ما ينبغي أن يخون فيه يعني صاحب الخيانة، لكن حتى مع حقارة هذا الأمر فإنه يخون فيه إلا ما دمت عليه قائما، أي بالمطالبة، أي بالمطالبة، إما بأن تلجأ إلى يعني والي أو حاكم، أو أن يكون لك سلطان تستطيع أن يعني تستخرج وتأخذ مالك منه، إلا ما دمت عليه قائما بالمطالبة بحق ذلك. يعني السبب في هذا في خيانة هؤلاء أنهم قالوا أو بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين السبيل، هذه مقالتهم واعتقادهم، يظنون أن الله تبارك وتعالى لا يحاسبهم على ما يعني يأخذونه بالغش أو بالخيانة من غير اليهود. والأميون هم العرب، ويطلق عليهم أميون لأنهم يعني أمة أمية في وقت التنزيل لا تقرأ ولا تحسب، وقيل إن النسبة إلى الأمية نسبة إلى الأم يعني، وكأن الإنسان إذا أراد أن يتعلم فلا بد أن يفارق أمه ويرتحل في البلدان. وهؤلاء الشاهد على كل حال أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، والأميون يطلقون على العرب، أو الأميون يطلقها اليهود على غيرهم، على غيرهم من الأمم، فعندهم أن بني إسرائيل فقط هم الذين خصهم الله بالدين وبالنبوة، وأن النبوة والدين لا تكون في غيرهم، وأن هذا شعب الله المختار الذي اختاره الله للهداية، وأن الهداية لا تكون في غيره من الشعوب، يعني في غير بني إسرائيل أولاد يعقوب لا تكون هداية. ليس علينا في الأميين سبيل، يعني في غير اليهود، يعني من أي أمة من الأمم، فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسبنا في ذلك. والسبيل، أصل السبيل هو الطريق، والمعنى المقصود هنا السبيل يعني طريق يعني للمؤاخذة، يعني لا يؤاخذنا الله تبارك وتعالى بأي طريق فيما نأخذه من أموال غيرنا من الأميين. وبالتالي إذا خلناهم فأودعوا عندنا مال ثم جحدناه وقلنا ما أخذناه، أو بعناهم أو اشتريناهم مع غش وخيانة، فإن هذا لا يحاسبنا الله تبارك وتعالى فيه، لأنهم كفار وهم ليسوا أهل الدين، وبالتالي لا يحاسبنا الله فيه. قالوا ليس علينا في الأمين السبيل، أي يؤاخذنا الله به. ويقولون على الله الكذب، يعني أنهم افتروا هذا على الله، وأن الله أباح لهم أموال غيرهم من الأمم والشعوب. ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني وهم يعلمون أنهم كاذبون، فهم الذين افتروا الكذب وصدقوا أنفسهم في هذا الكذب ونسبوه إلى الله تبارك وتعالى، وهم يعلمون أنهم كاذبون على الله تبارك وتعالى فيها. قال جل وعلا ناسيا هذا، وأن يكون هذا تشريعه، قال جل وعلا بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى، هذا إضراب على قولهم، من أوفى بعهده واتقى، من أوفى بعهده، أصل التوفية هي إعطاء الشيء وافيا يعني كاملا، فوفى ما عليه وأدى ما عنده، والتوفية بالعهد أن يؤديه الإنسان كما عهد. واتقى، خاف الله تبارك وتعالى فلم يبخل شيئا مما يعني عاهد عليه، فإن الله يحب المتقين، الله تبارك وتعالى يحب العبد التقي الذي يراقب الله تبارك وتعالى ويوفي بعهده. ثم بين سبحانه وتعالى حال هؤلاء، فقال إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. يشتري بعهد الله يعني يعاهد باسم الله ويقول أعاهدك باسم الله أو الله رقيب علينا ويستشهد الله تبارك وتعالى. وأيمانهم يعني يقسم الأيمان المغلظة يقول والله والله عندما يعاهد أو يبيع أو يشتري ويستحل مال الغير بالخيانة بعهد الله وباليمين فيأكل به ثمنا قليلا، هذا لا مفهوم له لأن الدنيا كلها ثمن قليل بالنسبة للآخرة. يعني لو أخذ الدنيا كلها، يعني لو خان بمقدار الدنيا كلها فيها قليل. أولئك يعني هؤلاء المذكورين لا خلاق لهم في الآخرة، لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا في حديثه، فقد تخاصم إليه رجلان، فقال أحدهما يعني أحدهم قال له بينتك؟ قال ما عندي بينة. قال إذن يحلف لك. فقال يا رسول الله هذا رجل فاجر لا يتورع من شيء، إذن يذهب بمالي، يعني إن حلف ذهب بمالي، هذا رجل فاجر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لئن حلف يعني على مالك ليأخذه وليس كذلك لا يلقين الله وهو عليه غضبان. فقال من حلف على يمين أو على يمين صبر هو فاجر فيها لقي الله تبارك وتعالى وهو عليه غضبان. وقال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، وإن كان شأن يسيرا يا رسول الله؟ فقال وإن كان عودا من أراك. وأيضا قال صلوات الله والسلام عليه ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم هذا الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. قال ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله أنه اشتراها بكذا وكذا وهو على غير ذلك. فالذي يحلف في تجارة أو في خصومة أو في غير ذلك على مال أخيه ويقول والله إنه مالي وهو فاجر في هذا، وخاصة إذا كانت يمين صبر، ومعنى يمين صبر يعني يمين قد حبس عليها وأخذ وقيل له احلف، فلم يحلف مفاجأة هكذا وإنما حلف بعد إيقافه على القضية وقيل له احلف أن هذا مال. فمن حلف على يمين صبر يقتطع بها حق امرئ مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وتلا النبي في هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، وأيمانهم يعني وأقسامهم حلفهم يعني ثمنا قليلا ولو كانت الدنيا كلها، فالدنيا كلها قليلة، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. الخلاق والنصيب والحظ، يعني أنه لا حظ له في رحمة الله في الآخرة إلى الجنة والرحمة. ولا يكلمهم الله يعني يوم القيامة كلام، يعني كلامه لأهل محبته وطاعته سبحانه وتعالى. فهذا الكلام اللي هو كلام الرحمة مثل أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، سلام قولا من رب الرحيم، فإن مثل هذا العبد يعني بمعنى أن الله تبارك وتعالى يعني يزدريه ويخليه ويهمله وينساه ولا يعني يلقيه باله سبحانه وتعالى. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة نظر رحمة، يعني لا ينظر إليهم نظر رحمة، نظر يعني الرب الرحيم فيرحمهم سبحانه وتعالى مما هم فيه، بل يخليهم سبحانه وتعالى ويهملهم وينساهم كما قال فاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا. ولا يزكيهم، وهذه عقوبة في الدنيا، ولا يزكيهم الزكاة معنى الطهارة، يعني لا يطهرهم من رجس، فإن هذه الرجس والنجاسة نجاسة القلب وهو أنه قد يعني امتهن اسم الله وعهد الله ليأكل جزء من المال، هذا أمر عظيم جدا، يعني لهذه الخسة العظيمة في قلبه، فإن الله يحرمه أن يزكيه لمن طوى عليه من هذه الخسة. فإن اسم الله عظيم، اسم الله عظيم وعهد الله عظيم، فهو يأخذ اسم الله العظيم، الله يقسم بالله، وعلشان يأخذ دينار أو دينارين أو ثلاثة، كيف تأخذ اسم الله العظيم يعني المبارك، يعني تستخدمه في إنك تأكل به هذا الثمن القليل. إن الذين يشترون بعهد الله، وهذا شيء عظيم، عهد الله أمر عظيم، وكذلك يمين الله شيء عظيم، فيأكل به يعني هذا الثمن القليل، كانت له هذه العقوبة، عقوبات ثلاثة: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، لا يطهر قلوبهم. هذا المعنى الأول، لا يزكيهم، وكذلك معنى لا يزكيهم يعني لا ينمي عملهم، إذا كان لهم عمل صالح ما ينميه، كما هو الشأن في عمل المؤمن، فإن الله تبارك وتعالى ينميه ويطهره ويعظمه، كما قال النبي إن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فدوة، ولهم عذاب أليم، أي في الآخرة عياذا بالله. هذا رد على قول اليهود بأن الله لا يحاسبهم في الأميين، وأن لهم أن يخونوا يعني عهودهم معهم، ولو أقسموا لهم الأيمان المغلظة ثم خدعوهم فما عليهم شيء. فبين الله تبارك وتعالى أن الذي يستحل أن يأكل مالا بعهد الله، ولو أخذ الدنيا كلها، لكن بعهد الله وبما حلف به بالله تبارك وتعالى، فهذا قد حرمه الله تبارك وتعالى أي حظ وأي نصيب في الآخرة، وكان ماله هذا الإهمال. فهذه صورة من صور يعني أخلاقهم ومن طووا عليه. ثم قال جل وعلا أيضا مبينا يعني صورة أخرى من أخلاقهم الخسيسة، فقال: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وإن منهم أي بعض فريقا، لفريقا جماعة، يلوون ألسنتهم بالكتاب. أصل اللي هو الفتل والمراغة، كما تأخذ مثلا الثياب للعصر فتلويها، هذا اللي. ولي اللسان هو إمالته، إمالة اللسان كأنه يقرأ كلام يعني مقدس، فإن قراءة الكلام المقدس كالقرآن وكتاب الله ليست كالقراءة في كتاب، فإن هناك أدب للقراءة، فهم يأتون فيلون ألسنتهم ويلحنون يعني قراءتهم بكلام اخترعوه هم وافتروه وكذبوه، حتى يوهموا السامع من العرب والأميين أنهم يقرؤون كلام الله سبحانه وتعالى. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، فإما أنهم يحرفون الكلم، كل نفس كلام التوراة، ولكن يحرفونه فيخرجونه في غير يعني مخرجه، وبتغيير في في في في في في النطق يتغير المعنى، أو أنهم يدخلون فيه كلمات أخرى حتى يظن القارئ أن هذا يعني كلام هم نتجوه من عندهم، أنه من كلام هم كتبينه، ولكن إذا قرأوه قراءة التوراة وقراءة الكلام المقدس فالناس تقول لي هذا هو كلام الله. وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب أي بما كتبوه لتحسبوه من الكتاب المنزل وما هو من الكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى، ويقولون هو من عند الله، يعني يقولون لكلام من هذا المزور الذي يلون ألسنتهم به هو من عند الله. قال جل وعلا: وما هو من عند الله، ما هذا الذي يقرؤونه على هذا الصورة، هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يقولون على الله الكذب عالمين بأنهم يكذبون، وهذه أكبر جرم، الكذب على الله تبارك وتعالى هو أكبر الجرم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، هذا لا أحد أظلم منه، لا أظلم ممن يقول قال الله وهو يعلم أن الله لم يقل هذا، أو شرع الله أو قضى الله أو أحل الله أو حرم الله وهو كاذب فيها. ثم قال جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذا رد على اليهود والنصارى الذين ادعوا لبعض المخلوقين من صفات الألوهية والربوبية، فقال جل وعلا: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. بشر، كلمة بشر هذه كلمة تطلق على القليل والكثير وليس لها مفرد من لفظها، ومقصود إنسان، وسمي الناس بشر لظهور بشرتهم غير بقية الحيوانات، فإن ما خلق الله من الحيوانات والطيور دائما بشرته مغطى إما بالشعر وإما بالريش أو بالصوف أو بالوبر، أما الإنسان فإن الله تبارك وتعالى أظهر بشرته فسمي بشر من هذا. ما كان لبشر يعني إنسان، والمقصود يعني نبي ورسول، أن يؤتيه الله، هذا البشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. الكتاب من عنده كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والحكم الحكمة، الحكمة فإن الكتاب نازل بالعلم، وهذا العلم يؤدي إلى حكمة، يعني صاحب هذا العلم يضع الأمور، لأن الحكمة هي وضع الأمور في نصابها فيضع الأمر في نصابه. والنبوة يؤتيه الله تبارك وتعالى النبوة، والنبوة من النبأ يعني الإخبار، إخبار الله تبارك وتعالى هذا البشر بهذه الأخبار العظيمة المستقبلية أو الواقعة والحادثة، كإخباره عن الله وعن أسمائه وصفاته، وإخباره عن غيبه السابق، وإخباره عن غيبه الذي يأتي. هذا أمر عظيم جدا، وهذا فضل عظيم جدا على البشر. البشر الذي يعني الإنسان الذي يؤتيه الله تبارك وتعالى هذا الأمر فقد أفاض عليه يعني من أعظم خيراته وبركاته سبحانه وتعالى وإنعامه وإفضاله، فضل النبوة وإنزال الكتاب وتعليم الحكمة، فهذا فضل الله على الأنبياء. يعني لا الله يقول يستحيل أن يكون هذا، لا يمكن أن يكون هذا، ما كان لبشر يؤتيه، يختاره الله ويختصه ويعطيه هذا، يعطيه الكتاب والحكم والنبوة ثم بعد ذلك يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. كيف يتأتى؟ يعني كيف يتأتى ويكون ويصح في الذهن والعقل أن بشر من البشر، بشر وحاله حال البشر، يأكل ويشرب، يجوع ويعرى وهو فقير، فإن الله تبارك وتعالى خلق البشر في حالة من الافتقار إلى الله تبارك وتعالى، وفي حالة كذلك من النقص، فالإنسان ناقص يمرض ويجوع ويعرى ويجهد ويولد من بين يعني الدم والنجاسة ويأكل ويقضي حاجته، فهو بشر. لكن الله تبارك وتعالى يكرمه ويعلي منزلته وينزل عليه كلامه يعلم حكمته ويرفعه ويطلعه على الغيوم السابقة والغيوم الحافة ويملأ قلبه إيمانا وحكمة، هذا أمر عظيم جدا، يرفعه هذه الرفعة العظيمة. ثم بعد ذلك يقول هذا البشر للناس كونوا عبادا لي من دون الله، هذا لا يتأتى، لا يمكن يتأتى، العقل سليم كيف يتأتى هذا؟ ثم يقول للناس بعد ذلك: أيها الناس كونوا عبادا لي أنا النبي من دون الله، اتركوا الله، لا تعبدوا الله واعبدوني أنا، كيف يتأتى؟ ولكن يعني ولكن هذا الرسول يقول للناس كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما كان لبشر يعني ما ينبغي له ولا يكون، هذا أولا بيان عصمة الرسل، ثم كذلك بيان أن هذه القضية مستحيلة في العقل والذهن سليم، ثم هي مستحيلة في سنن الله تبارك وتعالى الجارية في عباده، أنه لا يمكن أن يكرم رسول ثم يأتي هذا الرسول ويجي يقول لا والله أنس ربنا وتعالى عبدوني أنا، كيف يمكن يكون هذا؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. وهذا من أعظم يعني التسفيه لعقول النصارى الذين عبدوا بشر ما هو إلا رسول من الرسل أفضل الله تبارك وتعالى عليه فأنعم عليه وعلمه الكتاب وعلمه الحكمة، فكيف يتأتى له ويأتي للناس يقول لهم اعبدوني أنا ابن الله وأنا الله وأنا أخلق مع الله وأنا كالله واعبدوني وأنا الذي أدخل الجنة وأخرج من النار. هذا إجرام بعيد جدا، ولا يمكن يعني لبشر أن يتفضل الله تبارك وتعالى هذا الفضل ثم ينصب نفسه طاغوتا على هذا النحو فيدعو الناس إلى عبادة نفسه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، استحيل هذا، لا يمكن هذا، لا يتأتى في سنن الله تبارك وتعالى الجارية. ولذلك يعني عيسى بن مريم عليه السلام يبكت الله تبارك وتعالى به من عبدوه يوم القيامة، كما سيأتي في سورة المائدة أن الله تبارك وتعالى يناديه على رؤوس الأشهاد يوم القيامة، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهذا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل أنا اللي علمتك، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وحي إلهام فإن الهدى الهدى هدى الله فهداية الحواريين من الله وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالم. يعني كذلك أن هذه الآية التي علق عليها الحواريون اطمئنان قلوبهم بالإيمان بعيسى وتصديقه وبدهم دليل وبرهان، كذلك الله الذي فعلها وحقق طلبة عيسى بن مريم، فإن هذا ليس في طوق عيسى أن ينزل عليهم مائدة من السماء، الله اللي نزله، فهذا من تذكير الله بالنعم. ثم رايح الله يده. وإذ قال الله يعني بعد هذا بعد تقريره بأن كل ما أنعم الله عليه وما أجرى على يديه إنما هو من الله وإنه ما له شيء حتى إنزال مائدة موله الله اللي أنزل، إيمان أصحابه الله اللي خلهم آمنوا، كف بني إسرائيل عنهم وإبعادهم الله هو اللي كف، كونوا يسوي طين وينفخ فيه يصير طين والطير من الله، يبرئ الأكمه والأبرص من الله، كل شيء من الله، فكان هو عبد. فبعد أن يقره الله بهذا كل أمامهم على في الموقف هذا، هذا كله في موقف يوم القيامة، ثم الله يقول له بعد ذلك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا يقول لهم اسمعون، هل قلت لهم اعبدوني وأمي من دون الله فعل ذلك يوم تتبع. قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، وهذا شأن الرسل كلهم، قال له ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، أنا ما لي وأنا رسول طائع ومطيع لأمر الله عز وجل أن أتقول على الله عز وجل وأن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلت للناس هذا فقد عليك، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، يعني هذا الذي قلت وكنت شهيدا، يعني كنت أنكر على من يعني من يعبدني أنكر عليه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فهذا الصدق، الصدق أنه لا يمكن لرسول أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، يتفضل الله عليه بالنبوة والرسالة ثم يأتي الناس ويقول لهم اعبدوني من دون الله. الله يقول قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، يعني هذا الذي قلت وكنت شهيدا، يعني كنت أنكر على من يعني من يعبدني أنكر عليه. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدق. فهذا الصدق، الصدق أنه لا يمكن لرسول أن يقول للناس اعبدوني من دون الله، يتفضل الله عليه بالنبوة والرسالة ثم يأتي الناس ويقول لهم اعبدوني من دون الله. الله يقول قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فعيسى صادق ومن اتبعه وأطاعه في أنه رسول الله هذا الصادق. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. ولكن يعني الذي يقوله الرسول لقومه كونوا يعني يا من آمنتم وتعلمتم ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، يعني ولكن الذي يقوله الرسول ل يعني أهل الإيمان كونوا ربانيين، كونوا هنا مو للتكوين وإنما للصيرورة، يعني صيروا وافعلوا هذا حتى تتحولوا إلى هذا. ربانيين، ربانيين جمع رباني، والرباني إما أنه منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى فنقول هذا عالم رباني منسوب إلى الله تبارك وتعالى الرب، وذلك أنهم يتعلمون علم الله تبارك وتعالى المنزل في الكتاب، والله قد أنزل علمه في الكتب التي أنزلها على رسله، فمن قرأ التوراة ومن قرأ الإنجيل ومن قرأ القرآن فقد تعلم يعني علم الله، فالقرآن نازل بعلم الله، أنزله بعلمه، نازل بعلم الله، مو كل علم الله ولكن من علم الله، علم الله لا يحد، علم الله تبارك وتعالى لا يحد ولا يوصف. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فالقرآن يكتب بمحبرة بس، يعني كوب واحد من الحبر ممكن أن تكتب القرآن كله، لكن علوم الله تبارك وتعالى لا يمكن أن تسعها المحيطات كلها، لو سبع محيطات أصبحت مدادا وتحولت الأشجار كلها أقلام لتكتب علم الله لا تكتب، لكن هذا من علم الله تبارك وتعالى، الكتب المنزلة والحكم المنزلة من علم الله تبارك وتعالى. فكأن من قرأها وتعلمها أصبح رباني منسوب إلى الرب تبارك وتعالى، والرب بمعنى أنه الله المربي الذي يربي عباده سبحانه وتعالى، والعالم يصير رباني كأنه كذلك يربي العباد على طاعة الله تبارك وتعالى. وقد فسر ابن عباس هذا قال ربانيين قال معلمين، تعلمون الناس بصغار العلم قبل كباره، لأن التربية إنما هي يعني تنقل بالمربى من مرحلة إلى مرحلة، فتعلم الناس بصغار العلم الأول ثم يرتقي المرحلة ثم مرحلة ثم مرحلة، فهذا من التربية فأخذها من التربية. ولكن كونوا ربانيين أي مربين بعلم الرب سبحانه وتعالى، بعلم الله تبارك وتعالى المنزل في كتابه. بما كنتم تعلمون الكتاب، يعني بتعليمكم كتاب الله تبارك وتعالى، وبما كنتم تدرسون من علوم الله تبارك وتعالى، من علم الله، فلأنكم درستم علم الله تبارك وتعالى وتعلمتموه وعلمتموه غيركم، فكونوا على هذا النحو ربانيين. فهذا الذي يأمر الرسول يعني الناس به، وهذا تكريم ليس بعده تكريم، لأن هذا من يعني فعل الله تبارك وتعالى. فالعالم يعني يفعل شيء من الفعل، من فعل الله تبارك وتعالى، فالله هو المعلم كما قال جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. فالله تبارك وتعالى يعلم عباده ويربيهم سبحانه وتعالى. وعندما يقوم العالم بهذا إنما يعمل بفعل الله تبارك وتعالى في عباده، فيكون رباني منسوب إلى الرب فيها، فيعمل بهذه يعني الصفة. وصفات الله تبارك وتعالى كما ذكرنا مرارا أن فيه صفات يحب الله تبارك وتعالى من عباده أن يتصفوا بها ويتخلقوا بها، وفيه صفات هذه لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فمن الصفات التي يحب الله تبارك وتعالى من عباده أن يتخلقوا بها الرحمة، فالله الرحمن، ويحب من عباده الرحماء كما قال: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. الحلم، فالله حليم ويحب من عباده الحلم والعلم، فهذه الصفات. كذلك التربية والتعليم، الله هو المعلم سبحانه وتعالى، ويحب من عباده المؤمنين أن يعلموا ويتعلموا. وأما الصفات التي لا تليق إلا بالله تبارك وتعالى كالكبر والجبر، هذا لا يليق إلا بالله. العبد محل الذل والخضوع، أما لما يتكبر يصير في غير محله، بس يبقى الشيء في غير محله، مثل ما يعني من يلبس غير لباسه، لما واحد يلبس غير لباسه يصير ما هو مو صحيح هذا. ولله المثل الأعلى، لو جبت إنسان جزر ما يفتهم شيء وخليته لبسته بدل الطبيب ودخلته يطبب في الناس، يطبب في الناس بالشاطور، ما ينفع هذا، لا يعني يلبس غير ثوبه. فالعبد محله الذل، تعبت كبرت ولا صغرت، كما قال الله في عيسى، قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه فجعلناه مثلا لبني إسرائيل. فهذا عيسى، ليش تعبدوه كذا وكذا؟ قال: هذا يبرئ الأكمة والأبرص وبيشفي المرضى وبيحيي الموتى، لكن هي ظل عبد. قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ومحمد سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، لكن يظل إيش؟ عبد، كما قال الله تبارك وتعالى فيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، حتى لا يظن واحد إنه خلاص هذا الرسول اللي طلع فوق السماء في السماء السبع، هذا إله، هذا أصبح مهيمن على الكون ويأمر وينهى. لا، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، حتى لا يظن في النبي غير صفة العبودية. فسماه الله بعبد في هذا مقام تشريف عظيم. واحد يقول لك: أنا طلعت فوق السماء السبع ورأيت الملكوت كله، رأيت الجنة والنار وسدرة المنتهى، وخلاص يقول لك: اللي طلع فوق السماء السبع هذا خلاص هو المهيمن على كل الكون، اللي يخفض ويرفع ويحيي ويميت. لا، عبد، سبحان الذي أسرى بعبد. فالعبد هذا لا يليق به، لا يليق به أن يعني يأخذ هذه صفات الله لائقة بذلك. هنا صفة الله هذه اختص بها، كما قال الله تبارك وتعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في النار ولا أبالي، أكبر إهانة. فهذا صفة الله التي اختص بها، فتروح تنازع الله يعني صفته التي لا تليق إلا به، تلبس اللباس الكبرياء والتكبر أو العظمة والطعام. ليش أنت عبد تأكل وتشرب وتمرض وتتأوه ويجيك شوكة ما تنيمك في الليل وما حالك حال العبد، وتبول وتتغوط، ولو منع عنك الطعام أو الشراب ساعة تصرخ، ولو جاك ألم جاتك حصوة حشرت في حالبك تنجز تتنطط. هذا ما لا يمكن أن يكون مثل هذا، هذا ما يليق به، الكبر لا يليق به. ثم انظر ميلادك وانظر وفاتك. فالشاهد أن لله تبارك وتعالى صفات خاصة به، والصفات يحب من عباده سبحانه وتعالى أن يتخلقوا بها. فالله تبارك وتعالى هو العليم وهو الحكيم وهو الرحمن وهو الرحيم سبحانه وتعالى، ويحب من عباده الرحماء والعلماء والحكماء. فهنا النسبة إلى الله تبارك وتعالى نسبة إلى الصفة هذه التي يحب الله تبارك وتعالى من العباد أن يتصف بها. ولكن كونوا ربانيين منسوبين إلى الرب، وتعملون عمل الرب تبارك وتعالى الذي يعلم عباده ويربيهم، فكذلك كونوا أنتم أيها العباد ربانيين بهذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم خير الناس من تعلم القرآن وعلمه، لأن هذا من عمل الرب جل وعلا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لما درستم هذا وعلمتموه كنتم على هذا النحو منسوبين إلى الرب سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا أمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ بعد أن نفى الله تبارك وتعالى أن النبي المنعم عليه من الله يدعو الناس إلى عبادته، كذلك نفى الله تبارك وتعالى كذلك أنه هو نفسه هو الرب سبحانه وتعالى يأمر عباده بأن يعبد الملائكة أو النبي، ما يصير بعد كمان. ولا يأمركم، يعني الرب جل وعلا، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. هذا كذلك لا يتأتى لا في سنن الله، لا في سنة الله تبارك وتعالى الجارية، ولا في العقل والمنطق. يعني أي عقل ومنطق يقول إن ربنا الله بنفسه سبحانه وتعالى يأمر عباده أن يعبدوا عباده، هيصير؟ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، يعني لا يأمركم الله عز وجل أن تعبدوا الملائكة كما يفعل كفار قريش، يعبدوا الملائكة ويقولون هذول ابناء الله، أو النبيين كما يفعل النصارى وغيرهم، يعني عبدوا أنبياء الله تبارك وتعالى أربابا. فإن هؤلاء الكل عبيد لله تبارك وتعالى، ولا يأمر الله عز وجل بشر أن يعبد بشر، ولا بشر أن يعبد ملك، لأن الملك ما هو كذلك إلا هم عبيد يعبدون الله تبارك وتعالى، وهم في طوع الله وفي خدمته وفي يعني تسبيحهم وتحميدهم، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وليس من يعني من سنة الله تبارك وتعالى ولا من حكمته أن يأمر يعني عباده أن يعبدوا عباده، ويأمر بعض عباده أن يعبدوا البعض الآخر، بل لا يأمر الله تبارك وتعالى أن يعبد إلا هو سبحانه وتعالى، فهو وحده الذي يستحق العبادة، لأن مصائر الخلق كلهم بيده، ونفع الجميع العالمين كلهم بيده، وإيجاد العوالم كلها هو الذي أوجهها، وإفناؤها هو الذي يفنيها، ولا يملك مخلوق لنفسه نفع ولا ضر إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى، فهو وحده الإله لا إله غيره. وكل نعمة بمخلوق من مخلوقات الله عز وجل فإنما هي من الله سبحانه وتعالى. فكيف يأمر الله تبارك وتعالى، كيف يأمركم الله عز وجل أن تعبدوا الملائكة، أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أربابا تعبدونهم أو تظنون فيهم يعني الخلق والتدبير أو الحكم والسيادة؟ نعم، ما أحد له لا حكم ولا سيادة، لأن الرب في اللغة له معاني، من معنى الرب السيد، السيد المالك كما قال صفوان: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. يربني أن يسودني ويأمرني. وأيضا الرب معنى المالك، أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، كلمة عبد المطلب: أنا رب الإبل. قال: أنا رب الإبل. قال لأبرهة لما جاء يطلب إبله، فقال له: يعني عجبا لك، يعني أنا قد أتيت لهدم كعبتكم وبيتكم ثم تأتي وتشفع لي عند بعض الإبل؟ يعني فكر أن تشفع لي، تشفع عندي لأن أترك الكعبة مثلا لا أهدمها. فقال له: لا، أنا رب الإبل، البيت رب يحمي. قال له: هذا ما تدر عليه، أنا فقط رب الإبل، بقى أشفع للإبل. فأنا رب الإبل يعني مالكها، وأما البيت رب يحميه، يعني هذا البيت هذا ملك للرب سبحانه وتعالى خالق السماء الأرض الذي يحميه. فلا يأمر الله تبارك وتعالى عباده أن يتخذ الملائكة والنبيين أربابا، بمعنى أن يظنوا فيهم الربوبية بمعنى السيادة والحكم وكذلك الخلق والتدبير، فإن الخلق والتدبير والسيادة والحكم كلها لله الواحد الأحد سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، يعني لو أمركم بهذا لأمركم بالكفر، لأن هذا معنى الكفر. وهذا رد على هؤلاء الفجرة الكفرة الذين قالوا بأن الله هو الذي أمرنا أن نعبد الملائكة أو أن نعبد يعني عيسى. فقال جل وعلا: كيف يأمر الله تبارك وتعالى عباده بالكفر؟ قال: أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون، بعد أن كنتم مسلمون لله عز وجل بطاعته، أمركم بالكفر بأن تعبدوا غيره سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم قال جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرن، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه قد أخذ العهد والميثاق على كل نبي أرسله أنه إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي أن يؤمن به وأن يطيعه وأن يتبعه. وإذ أخذ الله، وإذ بمعنى أذكر، يعني يا محمد، إذ حين أخذ الله ميثاق النبي، الميثاق هو العهد المؤكد، ومعنى أخذه يعني فرضه وبيانه واشتراطه على النبيين، النبيين جمع نبي، لما آتيتكم من كتاب وحكمة، أي بسبب ما أعطاكم الله تبارك وتعالى لأجلي وللذي أعطاكم الله تبارك وتعالى من الكتاب والحكمة، وهذا من تفضل الله عز وجل عليكم، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. رسول هنا منكر، يعني أي رسول، والمعني به محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين النبي هذا في حديثه صلوات الله وسلامه عليه بأن الله تبارك وتعالى قد أخذ يعني العهد والميثاق على كل نبي، أنه كما قال ابن عباس: أخذ الله تبارك وتعالى العهد والميثاق على كل نبي أنه إن بعث محمد وهو حي أن يؤمن به وأن يتبعه. فهو يؤمن به وأنه يأتي ويبشر به، يبشر أمته به، ويوصي أمته بأنه إن بعث النبي محمد بن عبد الله لا بد أن يؤمنوا به وأن يتبعوا. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم، يعني أن العلم الذي جاء به والأخبار التي جاء بها تصدق ما معكم، فيخبر عن الله تبارك وتعالى بنفس الخبر، وعن يوم القيامة بنفس الخبر، وعن الغيب السابق، عن آدم وخلق آدم وكذا وإنزاله بنفس ما هو موجود عندهم، فيخبر بنفس الأخبار مصدق لما معكم من الديانة، فيكون هو مطابق، يعني العلم الذي جاء به النبي في الغيب هو مطابق لما عندهم من هذه العلوم، لما أوحى الله تبارك وتعالى للنبيين قبله، مصدق لما معكم لتؤمنن به، لام القسم، يعني والله لتؤمنن به بأن هذا رسولي أن الذي أرسلته، ولتنصرنه، لتقومن معه بنصرته، بأن تجاهدوا معه وأن تكونوا معه، يعني ما تقولوا خلاص آمنا بك ولكن إحنا يعني لنا شريعتنا ونجلس وأنت جاهد وأدعو، لا، بل يجب أن تكونوا في ركابه وأن تنصروه، ونصره تأييده والقيام معه وحرب أعدائه معه. قال: أقررتم، يعني هل أقررتم أخذتم هذا العهد وأخذتم على ذلكم إصري؟ الإصر هو يعني العهد المؤكد والشرط الشديد الذي لا يتسامح فيه. أقررتم، والإقرار أن يشهد الإنسان على نفسه بالأمر، كما أقول مثلا أقر وأعترف أنا المواقع عدناها أني مثلا استدنت كذا وفعلت كذا، هذا الإقرار اللي هو أن شهادة الإنسان على نفسه، وهذه أعظم الأمور، شهادة الإنسان على نفسه مش لنفسه، على نفسه بالحق، هذا سيد الأدلة الإقرار. أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقرار. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال بعض المفسرين بأن هذا أخذ العهد إنما كان قبل الخلق، يعني والناس في عالم الذر، وبعضهم قال إن هذا بعد الرسالة، وهذا هو الصحيح، أن هذا أخذ هذا العهد والميثاق إنما يكون مع الرسالة، فمع الرسالة، مع إنزال الرسالة على كل رسول يأخذ الله تبارك وتعالى هذا العهد على هذا الرسول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، رأى في يده ورقة من التوراة، كان عمر يقرأ، عمر كان يقرأ من الجاهلية، من هذا من قراء العرب، وجاء شاف ورقة من التوراة أخذها وصار يقرأ فيها، وأعجبه ما فيها من الحكمة، وكان بمحضر النبي، يعني قال يعني رسول الله رقيت، لا يعني وجدت ورقة من التوراة وجلس يقرأ فيها، والنبي يتمعر وجهه يتمعر وجهه. ثم قال قائل لعمر: انظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي مغضب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعه. قالوا: لو موسى موجود لما وسعه إلا أن يتبعني. ونهاه النبي أن يظن أو أن يأخذ شيء من الهداية يظنه في كتاب التوراة، فإن القرآن قد جاء بكل العلم والحكمة الذي كان في الكتب السابقة، هو أغنى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن تبحث عن حكمة في غير كتاب الله تبارك وتعالى. والشاهد قول النبي: لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبع، ما له خيار إلا في اتباع النبي الأمي صلوات الله وسلامه عليه. ومن أجل ذلك جمع الله تبارك وتعالى الأنبياء والرسل جميعا للنبي، فصلوا وراءه وهو إمامهم صلى الله عليه وسلم، عندما أسري به إلى بيت المقدس مكان الأنبياء، فأما هم في هذا المقام ليكون هو يعني سيد المقام، فإنه معلوم فلا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، وبيت المقدس سلطان الأنبياء السابقين، يعني في آخر نبي بعث في بيت المقدس هو عيسى بن مريم، هذا كان محل وعظه ومقالته في بيت المقدس. وأما موسى عليه السلام فإنه تمنى أن يدخل بيت المقدس لكنه ما دخل ومات دونه، وجاء النبي فصلى له، صلى في بيت المقدس إماما ليبين الله تبارك وتعالى للجميع أن هذا إمامهم، هذا إمامي، إمام الأنبياء جميعا صلوات الله والسلام عليه. ثم إذا نزل عيسى بن مريم عليه السلام فإنه يحكم بكتاب الله تبارك وتعالى ويتبع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من شريعة النبي القتال، ولم يكن من شريعة عيسى القتال، يتقاتل وإنما أمر بالسلم، بل إن صح ما في الإنجيل أنه قال لهم: قد سمعتم أنه قيل لكم عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الآخر أيضا، ومن نازعك ثوبك فأعطه الرداء أيضا، ومن سخرك ميلا فسر معه سنة. فهذا نص الإنجيل، فإن كان عيسى قال هذا فإنما قد دعا إلى المسامحة إلى أبعد الحدود بالنسبة للظلم وأن لا يقاوم، قال: أما أنا فأقول لكم لا تقاوم الشر، ما تقاوم الشر، بل من لطمك على خدك الأيمن فأدر له الآخر، يعني أمر بمقابلة السيئة بالإحسان مطلقا، فما جاء بالجهاد، لكن لم ينزل عيسى بن مريم، ينزل إيه؟ ينزل جاهد، ينزل مجاهدا ويقاتل، بل ليقاتل أعظم طاغوت في الأرض في وقته وهو الدجال المدعي للألوهية، يتتبعه من مكان لمكان وراه. فوين شريعة عيسى لما كان نزل، وين بعد أن ينزل بعد ذلك؟ خلاص يصير من أمة محمد أمة مجاهدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يقاتل آخرهم الدجال. مع مين بيقاتلوه؟ ما عيسى. من اللي حيقاتل الدجال؟ ومن الذي يقتل الدجال؟ فإنه يقتله بحربته، يعني يتتبعه حتى يقتله في باب لد، لد المعروفة اللد، مدينة اللد اللي بني فيها اليهود الآن مطار فيه، فيقتله هناك. فالشاهد أن عيسى عندما ينزل لا ينزل على شريعته التي كان عليها وفي وقته، وإنما ينزل على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مخصصا. وهو ما كان حكم، وإنما كان داعي فقط، ينزل حكم إذا معناه في أمة تحكم عدلا مخصصا، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويؤذن بالصلاة. وهذه كلها يعني هذه الأمور الثلاثة الأولى على غير شريعته، فإنه لم يكسر صنما في وقته، ما كسر صنما، بل قيل إن اليهود أرادوا أن يورطوه مع الحاكم الروماني، فجم قالوا له: ما رأيك يا معلم، إن الحاكم يأمرنا بأن ندفع يعني الجزية له، ندفع له الجزية. فإن قال لا لا تدفعوا له، يقول إيه هذا بيعارض السلطات، هياخدوه يسجنوا. وإن قال ادفعوا له، طبعا كبار اليهود يقول: شوف هذا مبطل، هذا يقول ادفعوا يعني المال للكفرة، كيف ندفع المال للكفرة؟ فتورط من الأمرين. فقال لهم: هذا الدينار هذا على ما المرسوم عليه؟ قال: مرسوم عليه كسرة، لأن طبعا صك الدنانير في ذلك الوقت كانت تصك في روما. فقال لهم، قالوا: أعطى عليه قيصر، صرت القيصر عليه. قال: أعطوا مال قيصر لقيصر وما لله لله. فأجابهم إجابة حكيمة، قال لهم: أعطوا مال قيصر لقيصر وما لله لله، إذا كان قيصر له حق أعطوا له، وأعطوا مال لله لله. فالشاهد أن عيسى عليه السلام عندما ينزل إنما ينزل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، ومن تشبه بقوم فهو منه. فهذا النبي، شريعة النبي الجهاد، وعيسى لم تكن شريعته الجهاد، ما كان من دية، ولكن إذا نزل فإنه ينزل بشريعة محمد صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، اشهدوا على هذا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا بيان أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو النبي الخاتم الذي أمر الجميع بأن يؤمن به، وهذا طبعا رد على اليهود والنصارى الذي يقول: لا، إحنا لنا شريعتنا والنبينا. بعضهم لما كان يتنزل كان يقول: هذا أنت نبي، أنت نبي للأميين. لهذا إن شاء الله يعني إضافة في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أيها الأحبة،